يلا يا عريس. ايوه ايه يلا الله يهنيك يا عريس. والله ولا تحجبوا عن عيوني ذلك القمر. القلب مستعير، هل تفرحون إذا ما قلبي يستعر؟ الله الله الله. طيب طيب طيب طيب يا حجي طيب. منوا علي فإن القلب مستعير، منوا علي فإن القلب مستعير، هل تفرحون إذا ما قلبي يستعرى؟ شكوت هل فيكم مصغ لشاكيتي؟ قد كدت من نكبتي أستنطق الحجر. ايوه الخضر إذا ما قلبي يستعرى شكوت هل فيكم مصغ لشاكيتي هل تفرحون إذا ما قلبي يستعرى يا وين العريس وينه الله يهنيك يا عريس أيوة شكيت شكوت هل فيكم مصغ لشاكيتي قد كدت من نكبتي أستنطق الحجر يلوح لي قبس من أفق حيكم هل أسفل